أسير أسير وراءها كلفا أسير أسير أسير وبالهوى قلبي أسير أسير أسير وراءها كلفا أسير أسير أسير وبالهوى قلبي أسير أسير أسير وراءها بهواي عبد أسير أسير أسير ولست أعرف ما المصير أسير أسير وما أبالي في هواها أظل حف دربي أم هجير أسير أسير وراءها كلفا أسير أسير أسير وبالهوى قلبي أسير إذا نادت هلم اهتز قلبي وكاد لهمس داعيها يطير إذا نادت هلم اهتز قلبي وكاد لهمس داعيها يطير وكم أشقى بخدمتها كأني لما شاءت نوازعها جير شقيت بحبها فغدت حياتي كأشقى ما يرى صب فقير وكم أشقى بخدمتها كأني لما شاءت نوازعها أجير شقيت بحبها فغدت حياتي كأشقى ما يرى صب فقير هي النفس الشرودة ضللتني نوازعها فأرهقني المسير أبرهن صدق حبي بالخطايا وتثبته بأهواء الشرور أسير على النعيم وراء نفسي وخلفي أمة دمها يمور تغطي أرضها جثث الضحايا فلا نفس تهيج ولا تثور ويصرخ من أذى الجوع اليتامى وهم النفس أن تملى القدور ألام على الوثير وألف شيخ يجرح ظهر كفين الحصير تثور بحمأة الأهواء نفسي ويخمدها عن القمم الفتور متى سأفك إلا عزمات أسري متى سيثور لله الشعور متى سأفك بالعزمات أسري متى سيثور لله الشعور متى